طيب نواصل. طيب نواصل حتى يأتي الطالب الذي يقرأ. طيب قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي المشركون، لما بين سبحانه وتعالى حالهم وموقفهم من القرآن الكريم وموقفهم من الآخرة أصلا لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ثم موقفهم من القرآن الكريم والوحي ذكر حالهم في الدنيا وما الذي منعهم من عدم يعني عدم اقتناعهم أو عدم يعني عدم تصديقهم باليوم الآخر، وأيضا عدم قبولهم للقرآن. ما السبب؟ السبب أنهم جعلوا مع الله إلها آخر ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بعبادتهم ولا يريدون أن يغيروا من حالهم. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عنهم ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، أي يعبدون من دون الله أي غيره، يعبدون غير الله ما لا يضرهم ما لا يضرهم إن لم يعبدوه. يقول يعني لو تركوا العبادة ما يضرهم، لأن الآلهة ما تضر أصلا، ما تسمع ولا تبصر ولا تنفع، فكيف تضرك؟ ما تضرهم، فإذا تركوها ما تضرهم. فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم إن عبدوها، وهي هذه الأصنام إن عبدوها ما نفعتهم، وإن انصرفوا عنها وتركوها لو كسروها وأحرقوها ما تضرهم ما تضرهم. بعض المشركين كان يظن أن الآلهة تضر، يعني كما قال قوم هود عاد قالوا لصالح، يعني قالوا اعتراك بعض آلهاتنا بسوء، اعتراك يعني أصابك بعض آلهاتنا بسوء، فيظنون أن الآلهة تضرهم. وفي قصة أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالآلهة، يقول نرسل عليك الآلهة تصيبك وتؤذيك، يظنون هذا ويخوفونك بالذين من دونه، فيظنون أنها تضر، وهي لا تضر ولا تنفع. ما تضره في الدنيا ما تضر، يعني ما تصيب شيء، ما تصيبه بأذى في الدنيا، أما في الآخر تضره لأن تتسبب في دخوله النار. أما في الدنيا من حيث إصابته بشيء ما تصيبه بشيء، ما تصيبه بشيء، هذا معنى. فهنا قال ولا ينفع ولا ينفعهم ويقولون عنها هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون نحن يعني هم يعبدون هذه الآلهة، لماذا لو إذا ناقشوا إذا نوقشوا لماذا تعبدون هذه الآلهة؟ لماذا؟ قالوا نعبدها لأنها تقربنا إلى الله زلفى، تقرب تشفع لنا عند الله، تشفع لنا عند الله. رد الله عليهم، أين وجه الشفاعة؟ كيف تشفع لكم؟ تشفع لكم آلهة ما تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا شيء، كيف مصنوعة من خشب ومن أشياء، كيف تنفع ولا كيف تشفع لكم؟ قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء هذا اسم الإشارة، لا يشار إلا إلى عاقل، فكيف أشير لهذه الآلهة وهي غير عاقل؟ يعني الغير العاقل يقال هن، يصار إضافة، يعني ما يقال هؤلاء، نقول لأنهم هم نزلوها منزلة العاقل، نزلوها منزلة العاقل. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل لهم أتنبئون الله، تخبرونه، قل أتنبئون الله تخبرونه بما لا يعلم. يقول يعني الآن أنتم تقولون أنتم تعبدون هذه الأصنام وهذه الآلهة، يعني حتى نفهم ونوسع الدائرة، ليس المقصود بالآلهة هنا هي الأصنام التي يعبدها أهل مكة، اللات والعزة ومنات ونحوها، لا، على مدى السنين، على مدى السنين كل ذلك، أن القرآن لم ينزل مخاطبة لأهل مكة فقط. الذين يعبدون الأموات الآن ويطوفون حولهم ويقربون لهم القرابين، وهذا الآن تجده منتشر في العالم الإسلامي، هذا نفس الشيء، يعبدون ما لا يضرهم، الميت ما يضر، الميت في قبره ما يدري عن نفسه. فكيف يعني هذه الأصنام، هذه الأموات في قبورها ما تدري، فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء يشفعون لنا، يسمعوننا ويتقرؤون، وهؤلاء يشفعون لنا عند الله إذا جاء يوم القيامة، يقولون هؤلاء الأولياء. تجد الآن أضرحة عليها أعداد هائلة يطوفون حولها ويدعون ويتقربون ويقدمون القرابين، ويقول هذه تشفع، هذا ولي يشفع لنا عند الله، وهذا يفرج عنا الكرب في الدنيا. فالله عز وجل رد عليهم، قال ما يضرهم ولا ينفعهم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله، تخبرونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، استفهام إنكاري، قل كيف تخبرون الله، الله ما يعلم، الله يعلم من الذي يشفع من الذي لا يشفع، الله يشفع عنده ناس يشفع، الله يقبل من يشفع ويرد من يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأصنام ما يأذن لها الله، ما يأذن لها. فقال كيف تخبرون الله بأنها تشفع، قل أتنبئون الله بما لا يعلم، هل الله لا يعلم حتى تخبرونه، هل غاب عن ذلك عن الله، إذ لو كان له شريك لعلمه سبحانه وتعالى، لعلمه لو كان هناك أصنام تعبدونها لعلمها الله سبحانه وتعالى، إذ لا يخفى عليه شيء سبحانه تنزيها له، سبحانه تنزيها له، سبحانه هذه مصدر، سبحان مصدر يؤتى به للتنزيه، وأحيانا يؤتى به للتعجب، فإذا رأيت شيء يعجبك قلت سبحان الله سبحان الله، وإذا أردت أن تنزه الله عن وصف النقص أو عن أي شخص تقول سبحانك، هذا بهتان عظيم في في في في القدح في عرض المؤمنين. وهنا قال سبحانه تنزيها له، وتعالى عما يشركون معه من عباداته، عما يشركون. السورة حقيقة يعني سورة يونس يعني سورة في الحقيقة تؤكد على قضايا الدعوة والبعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأجل ما في هذه السورة من تحقيق الإيمان بالله والتوحيد والطاعة ونبذ الشرك والشرك والكفر، وتأكيد على قضية الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، التأكيد على قضية أن الوحي ينزل من السماء والنبي يوحى إليه ويوحى إليه بالقرآن، إثبات الرسالة وإثبات القرآن وإثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى وإثبات البعث والجزاء، فكلها تؤكد على هذه القضايا. طيب نقرأ الآية 19، تفضل اقرأ يا شيخ. وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام من لدن آدم إلى نوح، وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي، فاختلفوا بأن ثبت بعض وكفر بعض، ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لقضي بينهم، أي الناس في الدنيا فيما فيه يختلفون من الدين بتعذيب الكافرين. طيب ويقولون طيب ناخذها آية آية. طيب هذه الآية يعني شوف، وأنت تقرأ القرآن مما يعينك على فهم القرآن وتدبره وفهم الآيات، ترابط الآيات بعضها ببعض، ترابط الآيات هذا من أهم ما يعين على فهم الآيات. شوف، وما كان الناس إلا أمة واحدة، هذا رد على من؟ على عبدة الأوثان، على عبدة الأوثان الذين يعبدون الأوثان ويدعون أنها تشفع لهم. قال هذا أنتم أحدثتموه وآباءكم، ما كان موجود، ما كان الناس إلا أمة واحدة على أي شيء، على التوحيد، على دين الإسلام والفطرة، ما من مولود إلا ويولد على التوحيد والفطرة والانقياد لله وعدم الشرك، الشرك أمر حادث. رد الله عليهم، لما رد عليهم في الأول وأبطل دعواهم بأنها تشفع، بيّن أن هذا أمر أحدثوهم، ولذلك قال وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام، وهو الإسلام من لدن آدم إلى نوح، 10 قرون منذ نزل آدم إلى الأرض وهبط إلى الأرض وهو على التوحيد وذريته على التوحيد، وبقي التوحيد معهم 10 قرون إلى أن جاء وقت نوح عليه السلام، فحدث الشرك فيهم في قوم نوح، حدث الشرك في قوم نوح 10 قرون. وقيل بالنسبة لأهل مكة، أهل مكة كانت على التوحيد، مكة كانت على التوحيد، لأن إبراهيم أتى بذريته ووضعهم، وإسماعيل بعث في مكة وأرسل، لأن إسماعيل نبي رسول فأرسله الله عز وجل لمن كان في مكة في ذلك الزمان، وكان على التوحيد، على التوحيد، ولم يحدث الشرك إلا كما ذكر المؤلف. قال من عهد إبراهيم عليه السلام وذريتهم على التوحيد استمر إلى أن جاء هذا الرجل عامر بن لحي من أهل مكة، ذهب إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون أصناما يصنعونها، وأهل الشام وأهل العراق في زمن إبراهيم، حتى في زمن إبراهيم أهل بابل كانوا يعبدون، وأبو إبراهيم كان يصنع الأصنام ويبيعها. فلما ذهب إلى الشام وجدهم يعبدون الأصنام، فأخذ الأصنام وأتى بها في مكة ووضعها في مكة، ولما وضعها في مكة بدأ الناس يعبدون الأصنام من بداية هذا الرجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمرو بن لحي، قال رأيت عمرو بن لحي زمن الإسراء والمعراج لما رأى الجنة وراء النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه أو أمعاءه في النار، يعني أنه يعذب في النار. ما السبب؟ قال لأنه سيب السوائل، أي حرم الأنعام، ولأنه أحدث الأصنام في مكة، وهو الذي بدأ بوضع الأصنام في مكة، حتى بدأ أهل مكة يعبدون الأصنام. فيقول هنا من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي فاختلفوا، يقول كانوا على التوحيد فاختلفوا، لم اختلفوا أي شيء، اختلفوا، فمنهم من يعبد الله وبقي على التوحيد والحنفية، ومنهم من بدأ يعبد الأصنام. ولولا كلمة سبقت من ربك، لأن الله عز وجل لم يعجل لهم العقوبة بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة، لقضي بينهم، قضي بين من؟ بين أهل التوحيد وأهل الكفر، أي الناس في الدنيا فيما فيه يختلفون، أي في الذي فيه يختلفون، يعني ما هنا موصولة ويمكن أن تكون مصدرية، أي فيما في الذي فيه يختلفون، أي في هذا الدين الذي يختلفون فيه، أو في اختلافاتهم، مصدرية في اختلافهم الدين بتعذيب الكافرين. نعم واصل يا شيخ. ويقولون أي أهل مكة لولا هل أنزل عليه على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربك كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد، فقل لهم إنما الغيب ما غاب عن العباد أي أمرك لله، أي أمره لله، ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو، وإنما علي التبليغ، فانتظروا العذاب إن لم تؤمنوا إني معكم من المنتظرين. هذه أيضا سبحانه وتعالى عشان نربط الآيات، يعني مثل ما ذكر حالهم في عبادتهم الأصنام ودعواهم أنها تشفع، ثم بين حقيقة يعني حال الناس قبل إحداث الشرك وأن الشرك أمر حادث، بين هنا موقف المشركين وهو موقف معان، عناد فقط، عناد ومكابرة، هم لا يريدون الوصول إلى الحق. الآن يقولون ماذا؟ يقول لولا أنزل عليه آية من ربه. طيب القرآن، أولم يكفهم أن أنزلنا إليك، أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني لو قيل لك الآن من المعجزات القرآن الكريم ببلاغته ووجوه إعجازه وأثره وتأثيره، أو عصا تلقى في الأرض فتنقلب حية وتنتهي، أو يد تدخل ثم تخرج بيضاء وينتهي دورها، أيهم أقوى في البلاغة وأيهم أقوى في الإعجاز؟ هذا القرآن باقي معجز إلى قيام الساعة، ولذلك الله اختار لهذه الأمة هذا الكتاب المعجز. فهم الآن ماذا يريدون؟ هم يريدون يعني معجزة حسية. يقول يا محمد لماذا لا تأتي بمثل ما أتى بموسى وبمثل ما أتى به صالح؟ صالح أخرج لهم ناقة. طيب والناقة بعدين؟ هي معجزة صح، ونقول أنها معجزة عظيمة من الله سبحانه، لكن تأثيره على البشر الناقة ماذا؟ الناقة انتهت، عقلت انتهت. القرآن تأثيره على البشر أعظم. فهم الآن يضيعون الوقت، ويعني وعلى وجه المكابرة والإعجاب والمكابرة والعناد. يقولون أي أهل مكة لمحمد لولا هل أنزل عليه على محمد آية من ربه كما كان للأنبياء من الناقة، ومن الناقة لصالح، والعصا واليد لموسى، لماذا يا محمد لا يأتي مثل هذا؟ أقول جاءكم ما هو أعظم، أعظم من هذا. قال فقل لهم إنما أول شيء إنما الغيب لله، أنا ما أملك، وما غاب عن العباد أي أمره للغيب لله، كل ما لا أملك أي شيء من الغيب لله، ومنه الآيات، لأن لو أراد الله أن يأتي بآيات أتى بآيات. هذا أمر. الأمر الثاني، أهل مكة مما يدل على أنهم على وجه العناد والمكابرة وعدم القبول الحق، هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق القمر شقين. لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد نريد منك آية، قال ماذا تريدون؟ قال نريد أن تشق القمر هذا فلقتين، واحدة في المشرق واحدة في المغرب. قال نعم، وخرج معهم صلى الله عليه وسلم، ثم سأل الله أن ينشق فانشق القمر أمامهم ورأوه عيانا. ماذا قالوا؟ قالوا سحرنا محمد، مسألة عناد، سحر محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنني سحرتكم اسألوا الذين في الأسفار يأتونكم بعد أيام، اسألوهم إذا جو هل هذه الليلة انشق القمر؟ فلما جاء بعض الأسفار سألوهم، قال في ليلة كذا وكذا رأيتم القمر؟ قالوا نعم. كيف كان القمر؟ قالوا انشق شقين. قالوا سحرنا محمد وسحر الأسفار، يعني قضية عناد. فهذه آية معجزة ما آمنوا بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا إنما الغيب لله فلا يأتي بهذه الآيات إلا هو، وإنما علي التبليغ، أنا رسول أبلغ رسالة ربي، فانتظروا العذاب. ليش قال فانتظروا العذاب؟ ما قال فانتظروا الآية تأتيكم من الله، أو أسأل الله أن يأتيكم بآية. هذا يدل على أنهم لا يريدون الحق، ولذلك هددهم بالعذاب، قال إن لم تؤمنوا بالقرآن فانتظروا العذاب إن لم تؤمنوا إني معكم من المنتظرين، أنا أنتظر ما يصيبكم وأنتم تنتظرون ما يصيبكم ويكون لي من النجاة والسلامة. طيب واصل يا شيخ. وإذا أذقنا الناس أي كفار مكة رحمة مطرا أو خصبا من بعد ضراء بؤس وجدب مستهم إذا لهم مكر في آياتنا بالاستهزاء والتكذيب، قل لهم الله أسرع مكرا جازات، إن رسلنا الحفظة يكتبون ما تمكرون بالتاء والياء. طيب وإذا أذقنا الناس، قال المؤلف المراد بالناس هنا هم أهل مكة، كفار مكة. لماذا؟ ليش يفسر الناس؟ الناس عام السياق يفسر لأنها كلها هي الآن تخاطب أهل مكة، ولأنهم هم الذين إذا جاءتهم مثل هذه الآيات كفروا بها. قال وإذا أذقنا الناس رحمة، الناس أي كفار مكة رحمة أي مطرا وخصبا من بعد ضراء أي بؤس وجدب وقحط، ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، إذا فجائية، إذا لهم مكر في آياتنا أي استهزاء بالآيات وتكذيبا وإصرارا على كفرهم وعدم قبولهم. من الذي فرج عنكم الكربة؟ ومن الذي بدل القحط والجدب بهذا النعيم، بهذا الخير والبركة والمطر وما يعني يأتيكم من الخصب؟ من هو؟ كيف تستهزئون؟ قال تستهزئون بآياتها. قل لهم قل لهم يا محمد قل الله أسرع مكرا مجازات، إذا أنتم مكرتم بآيات الله وكفرتم وعاندتم فالله ينتقم منكم، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا أي الملائكة الحفظة تكتب وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن رسلنا الحفظة يكتبون ما تمكرون. قال المؤلف بالتاء والياء، ما معنى بالتاء والياء؟ أراس قراءتين. أيوة قراءتين فيها قراءتان، أي نعم إن رسلنا يكتبون ما يمكرون وما تمكرون. طيب وش الفرق بينها؟ ليش جاءت آيتين؟ ليش جاءت قراءتين؟ ما الفرق؟ أنت عرفت الآن أن فيها قراءتين. طيب لابد أن يكون هناك في فرق. نقول الفرق، نقول الأول إن نقول القراءة هذه إن رسلنا يكتبون ما تمكرون بالتاء، لأن الآيات تخاطبهم، لأن الآيات تخاطبهم، إذا لهم مكر قل الله أسرع يخاطبهم، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون أيها المجرمون. زين هذا واضح. القراءة الثانية هي التي نحتاج إلى فهمها، إن رسلنا يكتبون ما يمكرون أي هم، فكأنه يعني جعل هناك التفات، سمى التفات، غير الضمير، غير هو يخاطبهم ثم ترك المخاطبة، هذا يسمي علم الالتفات، يعني هو يخاطبهم هذا ضمير المخاطبة ثم قال يمكرون هم ضمير غائب، فتغيير الضمائر هذا يسمى التفات كما سيأتيك الآن، هي سيأتيك مثال أقوى من هذا. الالتفات أيها الأخوة من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن ومن إعجاز القرآن، لأن الالتفات كما قاله ابن الأثير يقول هو الشجاعة العربية، الشجاعة العربية لما تغير الضمائر وأنت تتكلم بسرعة هذا يدل على تمكنك. القرآن فيه التفات، بل يعني لو عددنا الآيات التي فيها التفات تجاوز 1000 موضع. التفات باب واسع كبير من باب البلاغة. الآن يأتيك، واصل يا شيخ. هو الذي يسيركم وفي قراءة ينشركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك السفن وجرينا بهم، فيه التفات عن الخطاب بريح طيبة لينة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف شديد الهبوب تكسر كل شيء أو تكسر كل شيء وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أي أهلكوا أي أهلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين الدعاء لئن لا مقسم أنجيتنا من هذه الأهوال لنكونن من الشاكرين الموحدين. واصل. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق بالشرك، يا أيها الناس إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم لأن إثمه عليها هو، متاع الحياة الدنيا تمتعون فيها قليلا ثم إلينا مرجعكم بعد الموت فننبئكم بما كنتم تعملون نجازيكم عليه. وفي قراءة بنصب بقراءة وفي قراءة بنصب متاع أي تمتعون تتمتعون. إنما مثل طيب يعني ما زالت الآيات في مناقشة هؤلاء المشركين الكفرة، هذا من وجه، وإقامة الحجة عليهم وبيان مواقف بيان حالهم وشيء من مواقفهم. قال الله عز وجل من الذي يسيركم في البر والبحر وإذا أصابكم الريح العاصفة من الذي ينجيكم، من الذي إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين فلما نجاهم إذا هم يشركون. الآن يذكر حالهم وأن الله هو الذي يسيرهم، قال هو الذي سبحانه وحده لا شريك له هو الذي يسيركم في البر والبحر، تسيرون في البر تقطعون الفيافي والمساحات في الأرض ويسيركم في البحر تقطعون المحيطات في البحر يسيركم. قال وفي قراءة، قراءة ابن عامر، وفي قراءة ينشركم، ما الفرق؟ يسيركم من الصيد تمشون، وينشركم أنكم تنتشرون في الأرض في الأسفار، هذا يسافر هنا وهذا يسافر هنا وهذا يسافر هنا وهذا يسافر في البحر وهذا يسافر في البر وهذا يسافر في الجو. فانتشارهم الذي نشرهم من هو الله، فينشركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. أكد على قضية السير في البحر لأن هي اللي فيها يعني التأكيد على على على يعني انفراد الله بالإنجاء وضعفهم هم. قال حتى إذا كنتم في الفلك، السفن، الفلك هذه اللفظة تصدق على المفرد وعلى الجمع، يعني الفلك تقول ركبت في الفلك واحد ورأيت الفلك تسير في البحر يعني كثيرة، فكلمة الفلك هذه تصدق على المفرد والجمع. طيب قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يقول المؤلف ماذا؟ التفات، هذا التفات، حتى إذا كنتم هذه مخاطبة، وجرينا بهم غائب، فنقل الضمير لأن التفات يدور على الضمائر الثلاثة، ضمير المخاطبة، ضمير المتكلم، ضمير الغائب، تغيير الضمائر يسمى التفات. قال عن الخطاب، عن الخطاب إلى الغائب، وجرينا بهم، الأصل ماذا؟ حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرينا بكم، قال وجرينا بهم لماذا؟ طيب ما الحكمة؟ ما السر في تغيير الخطاب؟ تغيير السر في الالتفات؟ نقول أعرض عنهم والتفت عنهم لأنهم لا يستحقون الخطاب. وجرينا بهم بريح طيبة لينة وفرحوا بها، لأنها ريح تنفعهم يسيرون بهدوء، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، بدأت الأمواج تتلاطم عليهم شديدة الهبوب، قال تكسر كل شيء، وجاءهم الموج من كل مكان، بدأت الأمواج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، ما في خلاص، ما في نجاة، خلاص سيهلكون، أي أحيط بهم أي أهلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين. قال المؤلف دعوا الله مخلصين له الدين، المراد بالدين الدعاء. كيف فسر الدين بالدعاء؟ مع أن الدين أوسع، لأنهم هم ما يعبدون أصلا ولا يريدون أن يعبدوا الله، لكن في هذا الموقف أخلصوا دعاءهم لله، أخلصوا الدعاء لله، لذلك فسر الدين بالدعاء. قال لئن، هنا قال المؤلف اللام تسمى لام القسم تقدير، والله لئن، لأن القسم محذوف، لئن أنجيتنا، يعني الخطاب خطابهم مع الله لأنهم يدعون الله، لئن أنجيتنا من هذه الأهوال لنكونن من الشاكرين. قال المؤلف الموحدين، لأنهم يشكرون الله يوحدونه، يوحدون لأنهم يشركون بالله. فلما أنجاهم، لما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، قال أي بالشرك، رجعوا إلى الشرك، إذا هم يشركون رجعوا للشرك، نعم إذا بغير الحق أي بالشرك. قال الله عز وجل فيهم يا أيها الناس، الناس هنا عام، فلا بد أن نعرف أن العام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام. العام إلى ثلاث أقسام، عام باق على عمومه ما في مخصص له، مثل ماذا؟ مثل والله بكل شيء عليم، هذا عام باقي على العموم، ما يمكن تقول والله بكل شيء عليم إلا كذا، هذا نسمي باق على عمومه، والله على كل شيء قدير. في عام، عام مراد به الخصوص، يعني ليس مراد عام من أصل، وفيه عام مخصوص، أكثر شيء العام المخصوص هو الأكثر. هذه الآية يا أيها الناس، الناس هنا عام، لكن ليس عاما على عمومه وليس عاما مخصوص، وإنما نقول عام مراد به الخصوص، مراد به الخصوص يعني مراد به الكفار، لأنه قال إنما بغيكم، يعني المؤمن ما يبغي ولا يظلم، واضح؟ فهذه يسميها عام مراد به، مراد به الخصوص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، ما يراد الناس كلهم. طيب قال إنما بغيكم ظلمكم على أنفسكم، على أنفسكم لأن إثمه عليها، على أنفسهم، يعني الظلم عليك أنت، إذا ظلمت الظلم يرجع إليك، على أنفسهم. متاع الحياة الدنيا تتمتعون فيها قليلا. يقول أنتم يعني هذه الدنيا متاع، متاع الحياة الدنيا تتمتعون في هذه الدنيا. هذه قراءة من؟ قراءة جميع القراء، جميع القراء يقرؤون بالضم متاع الحياة الدنيا، إلا حفص يقرأها بالنصب متاع الحياة الدنيا كما أشار المؤلف، قال تتمتعون فيها قليلا ثم إلينا مرجعكم. يعني متاع الدنيا كلها متاع، هذه متاع والدنيا متاع، ثم تعودون إلى الله بعد الموت فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم عليه. ينبئكم، شايف؟ يعني يخبركم بأعمالكم. طيب وإذا أخبرنا؟ قال فيجازيكم عليه، ليس مجرد خبر، لا، يعني الله عز وجل ينشر لك صحيفتك أمامك ثم يجازيك عليها، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيجازيكم عليه. وفي قراءة قال بنصب متاع، متاع الحياة الدنيا، أي تتمتعون متاع، فيكون متاع منصوب على المصدر، على المصدر. طيب لعل نقف عند هذه الآية لضيق الوقت، الآية 24 نبدأ بها إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.